في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن اعتلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلآل التيجان ومرصعا بلآل التيجان. أمي وهل في الكون أغلى منك يا روحي وعمري يفتديك جناني. حب وعطف مع بشاشة مبسم والقلب محفوف بنبع حناني. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن اعتلت عرش الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم أيها الأطهار الأبرار، ومع برنامج عن البر. لو أن البر ينتهي بموت الوالدين لتفتتت أكباد بعض الأبناء. أتى رجل إلى كعب يسأله يقول أحتسب على الله ما فاتني من البر، فصحح المعلومة قال وهل البر يفوت؟ هل البر يفوت؟ البر لا يفوت. ولذلك فتح الحبيب عليه الصلاة والسلام لنا أبواب الاستعتاب والندم والتوبة على كل تقصير في حق الوالدين، يوم أن يعيش الابن حياة البر حتى بعد رحيلهما. ولذلك إياك أيها الابن، يا من ترى أنك كنت قد قصرت وتبكي على تقصيرك، أنك كنت مقصر فترات طويلة من العمر تتمنى أن مشاريع من البر فعلتها، أنك غرست غراسا جميلا من البر لكن الوالد مات، الوالدة رحلت، أقول حنانيك هدئ من روعك واطمئن، فإن البر الصادق بدأ، البر الصادق بدأ، فإياك أن يتوقف معروف لك منك لوالديك. ولذلك عندما أتى بعض الصحابة يسأله عليه الصلاة والسلام هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما، قال نعم، ثم ذكر له أعمال منها الدعاء لهما، الصدقة عنهما، إكرام صديقهما، إنفاذ عهدهما، نعم أمور كثيرة فتحت الأبواب لبعض الناس وأغلقت على البعض. فيا أيها الذي، فيا معاشر الأخيار، يا من ماتت الأمهات والآباء أو بقي أحدهما عندك، بر، أصدق الله في الحي واصدق الله في من مات. أصدق الله في الحي بماذا؟ بأن تستعتب ما مضى. بعضنا وصل للتقاعد ولا زال والده ووالدته على قيد الحياة، تفرغت، انطلق إليهما، ماذا تريد؟ بعضنا يجلس في مكاتب العقار وأمام الشاشات ومع الجوالات أكثر من أن يجلس عند أمه وأبيه. ثم نداء قبل الختام، أقول الوقت الذي ستقضيه عند أمك وأبيك هو الوقت الذي سيقضيه أبناؤك عندك عند كبرك. وإذا كنت تزور والدك الميت في كل أسبوع أو شهر مرة لربما هذا حال أبنائك، وإن كنت لا تتذكر الوالد والوالدة بعد الرحيل إلا في عيد الأضحية تذبح أضحية واحدة ثم تظن أنك بلغت البر، أخشى ألا يذكرك أبنائك حتى في عيد الأضحى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في ليلة قمراء أهدي لوحة. بإجماع العلماء أن بر الأمهات من أعظم العبادات ومن أعظم القرب، بل إن نوافل الطاعات أحيانا نوافل الطاعات تقطع لأجل رضا الوالدين في النوافل فقط. تعرفون قصة العابد جريج؟ وقد ذكرت في الصحيح، رجل عابد ابتلي عندما ادعت امرأة بغي أنه زنى بها أجلكم الله. القصة هنا أريد أن أركز على قضية. جريج ما سبب بلائه؟ أن أمه دعت عليه. وهل تدعو الأم على ابنها؟ إنها رأته صادا لا يريد أن يستجيب لها، مع أنه الرجل العابد المشتهر في العبادة، بل كان له صومعة، بنى له غرفة فوق جبل لا يريد الناس، انقطع عن الناس. كانت أمه تمر عليه، تقف على باب غرفته صومعته وتنادي: يا جريج يا جريج يا جريج. وجريج حياته عبادة، حياته طاعة، دائما يصلي، ويصادف أن أمه كلما دعته إذا هو يصلي. فأتت المرة الأولى ودعته وما استجاب، وكان يحدث نفسه: يا ربي أمي وصلاتي، أي ماذا، من أطيع، أطيع أمي أو أكمل صلاتي؟ وجريج لو كان عالما، هو عابد، لو كان جريج عالما بما أن الصلاة نافلة وأمه قد دعته أكثر من مرة وهي التي أتت إليه، كان عليه أن يقطع الصلاة. يقطع الصلاة؟ نعم، لأنها نافلة وليست فريضة، ولأن إجابة الأم واجب، وإذا اعترض مندوب مع واجب قدمنا الواجب. نادته: يا جريج يا جريج، ما رد. المرة الأولى، الثانية، الثالثة، في آخر الأمر غضبت ثم نادت، دعت، ويا ليتها لم تدعو. قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، أي البغايا أجلكم الله والزواني، لا تمته حتى يراهن. هي ما دعت عليه بالزنا، دعت عليه أن يبتلى فيشغل عنها هذه الطاعة التي أشغلته عن بر أمه، وقد وقع البلاء عليه. أحبابي، دين ربانا على أن استجابتنا لأمهاتنا في أمور النوافل أن أوامرهن مقدمة على إتمام الطاعة النافلة. دين يربينا إذن على أن الجنة ثمة، أي عند أقدام الأمهات. فالله الله بأمهاتكم. في ليلة أمراء أهدي لوحة رسمت. جميل أن يسكنك حب الوالدين حب عملي، وليس المراد ادعاء الحب. والعجيب في الصدق في البر، الصدق في البر أن الوالدين يعرفون من أبنائهم الصادق من الكاذب. لو أن البر كلام وادعاء لاستطعنا جميعا أن نكون من أصدق الناس فيه، ولكن البر برنامج عملي يسكن الابن، يعيشه الابن. ولذلك تجد أن الابن مهما كبر إذا فقد الوالد والوالدة أو غابوا أو مرضوا، لربما ضج في حياته وضجر وبحث عنهم، لأنه لا يستطيع العيش إلا مع أبويه. رجل كنت أسير معه وأراد أن يطيبني، وكان الطيب في جيبه ويحمل دهن العود الجميل الزاكي، فأدخل يده وقال: يا شيخ أريد أن أطيبك. فقلت: الله يكثر خيرك، لا حرج. أدخل يده في جيبه ثم أخرج دهن عود، ثم لما نظر إليه أعاده في جيبه مرة أخرى. قلت له: طيبني من هذا. قال: لا. قلت: أريده، أنا ظننت أن هذا رخيص ويبحث عن الأجود. إذا العكس أيها الأخيار، إذا الذي أخرجه هو الغالي، هو النفيس، هو أغلى ما استطاع أن يشتريه، فأخرج طيبا لا بأس به ثم طيبني. وقلت: والآخر؟ قال: ذاك الطيب لأبي، للحية أبي ولرأس أمي، أشتري يا شيخ التولة